أهي الأرض تغطت بالشعب البحار اتخذت شكل المرا أهي الأرض تغطت تخزن شكل البراق وانا مقياس الرسم للتواصل والرحيل انجبتني مريم الاخرى اختارا وحقيقا انجبتني مريم الاخرى اختارا وحقيقا ارفعتني مريم الاخرى خوافي ثم اهدتني منافي هكذا تخبروني ثم قالوا لي ترجل ثم قالوا لي ترجل تحفظين السر والمجد الذي بين عديك اكتبى تحفظين السر والمجد الذي بين عديك اكتبى ليس يعنيك الذي قد ضاع من عمري هبا ليس يعنيك الذي قد ضاع من عمري هبا وانا لست ادري ما الذي يدفعني دفعا اليه يجعلني أبدو حزينا حين أرتاد التسبع في مرايا وجنتيه لا عليك لا عليك لك سنينا وقتلنا نحن قاتلنا سنينا وقتلنا نحن سجلنا التآلفة كل يوم ضاوي والشراء في دنيايا سهلا وربوعا وبقاع ما الذي قد صب في عينيك شيئا من تراجيدي الصراع كل عام فأنا أشتاق أشتاق أن أولد في عينيك طفلا من جديد، أرتدي اللون المبرد، أعتدي شكل الهوية، أرتدي اللون المبرد، أعتدي شكل الهوية. ضيعتي مريم الأخرى سنينا بانتظار الميت لي، ضيعتي مريم الأخرى سنينا بانتظار الميت لي. رغبي وانتظاري مستحيل، كالرحيل قد رغبي وانتظاري مستحيل. أهي الأرض تغطفت بالدم، تعب البحار تغذى شكل الفتاة، أهي الأرض تغطفت بالدم، تعب البحار تغذى شكل الفتاة. شكل الفراق